الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع في الدرس الثاني في هذه الدورة التأصيلية في هذا الجامع المبارك جامع الشريف بجدة، وفي مدارسة رسالة ابن تيمية عليه رحمة الله توحد الملة وتعدد الشرائع. وسبق في اللقاء الماضي بيان المنهجية التي سنسير عليها في مدارسة هذه الرسالة وبيان الهدف من هذه الطريقة في المدارسة، وأنها تهدف لتمكين الطالب من أدوات القراءة الصحيحة للنص العلمي، وكيف يتمكن من مناقشة المنهجية العلمية في قراءة النصوص الشرعية، وكيف يمكنه أن يتعرف على مشكلات البحث في النص المقروء، وأن يكون الهدف ليس الوصول للنتيجة التي خرج بها المؤلف بقدر ما هو امتلاك الأدوات التي عمل بها هذا الكاتب أو هذا المؤلف، وأن هذه الطريقة ترتقي بإذن الله تعالى من طالب العلم من أن يكون قارئا قراءة سطحية إلى أن يدخل في أعماق النص المقروء ويتعرف على القضايا المتعلقة بهذا النص. وقلنا هذه الرسالة القصيرة التي تقرأ في قرابة نصف ساعة إلى ساعة كقراءة متأنية، قلنا الواجب أن تكون اليوم إيش؟ سبق وأن قرأته، وكان لديكم واجب. ما هو هذا الواجب؟ البحث في سؤالات المؤلف والمشكلة البحثية التي يريد أن يجيب عليها في هذه المريقات. وقلنا كل منكم يجتهد في قراءة هذا النص التيمي، فمن قرأ وحاول يرفع يده، اللي قرأ وحاول يرفع يده، جميل، والبقية مصرون على أن يكونوا بين قوسين. طيب، هل هناك من شجاع يبدأ؟ أنا أسلم له أن شجاعته بأن يدخل مع ابن تيمية يعني، لكن حاول. ما هي الأسئلة التي أراد أن يجيب عليها في هذه القراءة في هذا النص؟ بمعنى ابن تيمية وهو يكتب هذه القواعد أو يمليها فيما يبدو أنه فيها شيء من الإملاء، ولذلك يريد أن يجيب على ماذا؟ أو يناقش ماذا؟ تفضل الشيخ. الله صلى الله عليه وسلم. الرياء من أولاد الله يدعون الدعوة الواحدة ألا وهي دعوة التوحيد مع اختلاف الشرائع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل كان برسالته الخاتمة قد نسخ تلك الشرائع جميعها أو جميعها، وأتى بشريعة خاتمة في مجلد القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ممتاز، جميل. إضافة الشيخ لطيف. الأدلة على أن دين الأنبياء جميعا الإسلام. وإن تنوعت الشرائع. جميل. ها جيد، ارفع صوتك حسان الشباب يستفيدوا. جميل الشيخ، ما حاولت؟ قرأت؟ تفضل. ترى المشايخ الأفضل أن تحاول، الأفضل لطالب العلم أن يحاول ويجتهد في المحاولة. إي نعم، تفضل. الآن الأغلب يقول المسألة التي يناقشها هي قضية أن دين الأنبياء واحد. هذا القدر هو الذي يريد أن يقرره الشيخ في هذه المسألة. تفضل. ما هو الشيء الواحد؟ هذا سؤال ثاني، صح؟ ما هو الشيء الواحد؟ هذه يعني مسألة ثانية. لكن المسألة اللي قبلها، هل دين الأنبياء واحد؟ إذا قلت نعم يجي إيش؟ ما هو؟ لكن هل هي هذه المسألة بمعنى مشكلة البحث هي هل دين الأنبياء واحد أو لا؟ لا، وإنما ها؟ هذا مقرر أصلا. طيب ما الإضافة في الرسالة؟ يعني هل شيخ الإسلام يريد أن يقرر هذه أن دين الأنبياء واحد؟ لا، يعني بمعنى مشكلة البحث هي مناقشة دين الأنبياء واحد أم لا؟ وهنا يقول دين الأنبياء واحد وهو كذا كذا. إيش علاقتها بهذه؟ تفضل. السؤال الأول، هل شريعة الأنبياء واحدة؟ وهل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتمة تنسخ الشرائع السابقة؟ جيد، لاحظ الآن أكثر من سؤال، ممتاز، في محاولة، تفضل. على توحد الملة أو تعدد الشرائع؟ هو طريقة التقرير، منهجيته في تقرير جواب هذه المسألة، هذا النقطة اللي بعدها. نتمنى الآن كأننا نناقش، نبغى نخلص إلى لب المسألة، لب الإشكال البحثي الذي أراد أن يجيب عنه شيخ الإسلام. تفضل. لعل شيخ الله هو يحاول البحث في كون هل الإيمان بالشرائع السابقة يكون كافيا خاتمة. اللهم صل وسلم. جميل. لاحظ الآن، فرع سؤال جميل، حطوه في الذهن. لو أن شخص ما قال أنا أؤمن إيمانا مجملا بالشرائع السابقة، فهل يكفيه مجرد هذا الإيمان العام المجمل أن يكون مؤمنا في شريعة الإسلام وبذلك يكون ناجيا؟ حطوا السؤال، نتمنى تكتبون، أشوف إما أنكم حفاظ فتحفظون أو أنكم زاهدون. إذن هذه الأسئلة كل واحد منكم يقدح في ذهنه سؤال وهو يقرأ أو يناقش، يدل على أنه لما قرأ لما قرأ إيش؟ ناقش. لكن ما زلت أشعر أنكم يعني ما شاء الله عليكم مصرين على الصورة الثانية. الشيخ في واضح فيه يرد على هؤلاء، يعني الرسالة في ضمنها رد على من يقول أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. أنا شوف، لا أن تفكر بصوت مرتفع أفضل من أن لا تفكر يا طالب العلم، لا أن تفكر بصوت مرتفع مع نفسك وأنت تقرأ وتناقش المؤلف أفضل آلاف المرات من أن تكون إيش؟ من أن تكون إيش؟ مسلم مرة ما عندك نية تسأل ولا تناقش. لا، ناقش المؤلف، ادخل معه، هل هو يريد أن يقرر هذا ويقرر هذا ويقرر هذا أو يقرر هذه كلها؟ هل الإشكالية في تقرير أصل هذه المسألة أو في تطبيقاتها أو في الآثار المترتبة عليها أو في مسألة أخرى لا علاقة لها بهذه المسألة؟ يقرر أن دين الأنبياء جميعا الإسلام. جميل. وهذا هو الهدف من هذه الرسالة. وفق. وأيضا ممتازة. ولكل جعلنا منكم. ولكل وجهة هو موليها. جميل جميل، هذا تطبيق، أنت تطبق الآن على مسألة من المسائل. طيب يا مشايخ تفضل. ما رأيك في الكلام هذا؟ ها؟ ارفع الصوت. خلنا نسمع منه. أنت قرأت ولا ما قرأت؟ ما شاء الله، هذا اللي فتح كم صفحة؟ الله يستر لو قرأت كويس. لا لا، خليك على صفحة. ممتاز، تفضل أعد. فتح الله عليك. ما رأيكم؟ ها؟ لا، مقررين عليه هو اللي في الرسالة ولا مسألة هذه خارج الكتاب هذا؟ ما ليس لا على طلبك بهذا الرسالة موجود. هو كان يتحدث في الأمر العام في علاقة الأنبياء ببعضهم ببعض. ممتاز. من انتقل بعد ذلك إلى الأصل في علاقة الأنبياء أن تكون كذلك. سواء علاقة لأنهم يدعون إلى أمر واحد. وهذا قرش الإسلام في غير موضع بأن العلماء لا يدعون لشيء أو لا يقولون بقول. العلماء الربانيين المعتبرين أحدهم لا يقول من هواء إنما يكون بدليل. فهذا كان شيخ الإسلام تيمية يعني نص على هذا كان لابد أن يا مشايخ تفضل. الكتاب والسنة والإجماع هو ايش؟ جميل، محاولات ممتازة. نسخت ولا نسخت؟ نسخت. لم تنسخ. طيب نختم. متصوفة عصره أنهم أنه ليس عنه الخروج عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكرر بعض الكلام عشان أقول في ناس معنا على الواي فاي ومعنا على القسم الأخواتي لأنه ما عندكم ميكروفون فلازم أرجع لهم بعض الكلام عشان تكونوا معنا في الصورة. نعم ولذلك قرر أنه ليس لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لاحظ يا شيخ كلامكم جميل وكل منكم أخذ بطرف من مشكلة البحر، أخذ بطرف وجزء من مشكلة البحر. مشكلة البحر تكمن في علاقة الأنبياء بعضهم ببعض. من جهة كونهم على دين جامع وأن لكل واحد منهم شرعة خاصة به، ثم في المقابل حال الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الرسالة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالات. ما علاقة هذه الرسالة الخاتمة بتلك الرسالات السابقة؟ علاقة هذه الرسالة الخاتمة بالرسالات السابقة. ثم التشبيه بين هذه الحالة، تشبيه هذه الحالة وهي حالة الرسل والأنبياء وعلاقة بعضهم ببعض من آدم إلى محمد الخاتم عليه الصلاة والسلام، وتشبيه ذلك بعلاقة العلماء في الأمة الخاتمة بعضهم مع بعض بالنسبة لشريعتهم الخاتمة. إذا مسألة البحث هي التشبيه بين ايش وايش؟ بين الأنبياء والعلماء. من جهة الاختلاف والاجتماع، وما يدخل في ذلك من الإقرار والنسخ، وما يدخل في ذلك من جهة الإقرار والنسخ. هنا يأتي كلامكم السابق الذين قالوا هو يقرر أن دين الأنبياء واحد، هو نظر من أي زاوية؟ ها؟ من زاوية إيش؟ من أي زاوية في البحث؟ تقرير المشبه ولا المشبب به؟ المشبه به، إن عندنا مشبه ومشبه، تعرفون التشبيه وأدوات التشبيه؟ الحمد لله كله. طيب هنا الآن تشبيه يسمى أي تشبيه؟ تمثيلي صح؟ صح؟ تشبيه حالة بحالة، صورة متكاملة بصورة متكاملة في جهة أخرى. الصورة الأولى أنبياء ورسل، كم عدد الرسل؟ شايف كم عدد الرسل؟ 100 ونيف. والرسل والأنبياء 124,000. هذا الجمع الغفير من الأنبياء والرسل، ما العلاقة بين هؤلاء؟ من جهة إيش؟ من جهة علاقة الدين، دين هذا بدين هذا، وعلاقة التشابه فيما بين هؤلاء والاتفاق، وما بين هؤلاء من إيش؟ من تنوع، من جهة الشرعة. هذا اختلاف تنوع صح؟ هؤلاء لهم أحكام وشريعة، وهؤلاء لهم، وهذا له شريعة وأحكام. ومن جهة أخرى كلهم إيش؟ مجتمعون. إذن من جهة مجتمعون، ومن جهة متنوعون، أو بينهم نوع اختلاف. هذه الصورة، صورة جمع غفير من الرسل والأنبياء عبر التاريخ، وما بين هؤلاء من اجتماع واختلاف أو تنوع، وتعامل كل منهم مع إيش؟ مع من هو قبله، أو من هو معه. في أحد يكون مع الآخر ولا ما؟ مثل موسى وهارون، ومثل وإبراهيم ولوط وإسماعيل وبقية كثير من الأنبياء، ذكر الله أنهم إيش؟ ربما يكونون في وقت أحد. العلاقة بين هؤلاء إما من جهة كونهم في وقت واحد وزمان واحد، والتقى بعضهم مع بعض أو لم يلتقي، وفي كون أن كل منهم سبقه إيش؟ إلى أولهم وهو آدم بالنسبة للرسل نوح عليه الصلاة والسلام، إلى أن ختموا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الصورة في العلاقة ومفهوم الدين عند من؟ مشايخ، مفهوم الدين عند من؟ بمعنى ما دين الأنبياء؟ لا تجيبوا، أنا أبغاكم تتصورون إيش قضية البحث، كأنك تريد أو مسؤول عن أن تبحث هذا الموضوع، تتدارس هذا الموضوع. طيب الصورة المقابلة ما هي؟ قلنا مشبه، وإيش المشبه إيش؟ إحنا الآن نبغى نشوف الصورة الأخرى، وهي أمة خاتمة، صح؟ رسوله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بموته عليه الصلاة والسلام ختمت إيش؟ الرسالات، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وإنما ختمت به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. طيب من الذين يخلفونه؟ فتح الله عليكم. خلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولو العلم الذين أوتوا العلم من الراسخين في العلم. الراسخون في العلم الربانيون القائمون بميراث النبوة، فإن النبي لم يورث درهما ولا دينارا وإنما ورث العلم. الآخذون بهذا العلم وهذا الدين، ما علاقتهم بالأنبياء قبل محمد؟ وما علاقتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وما علاقة بعضهم ببعض؟ وكيف يمكن أن نفهم ذلك ونستفيد منه في نفهم ذلك ونستفيد منه في في إيش؟ في علاقتنا والاتفاق والاختلاف في الاتفاق والاختلاف وعلاقتنا وفي بس وتنوع المذاهب والأقوال وفي والإعذار ومفهوم الدين نفسه، كيف نستفيد في إدراك مفهوم الدين الذي أمرنا بيش باتباعه؟ هذا الدين الذي أمرنا باتباعه هل هو دين النبي الأول ولا دين النبي الثاني ولا الرسول الثالث والرابع والخامس؟ هل هو دين إبراهيم ولا دين يعقوب ولا دين إسماعيل أو دين محمد؟ ركز، لاحظتم السؤال ده؟ هذه كلها أسئلة إيش؟ البحث. أسئلة إيش؟ البحث. يعني إذا جينا نقرأ هنا سنبحث عن إيش؟ هل ناقش شيخ الإسلام في هذه الرسالة هذه التساؤلات؟ فإن ما تكلم عنها مطلقا معناته إحنا في تحديد مشكلة البحث وافقنا ولا خالفنا؟ خالفنا ولا وافقنا؟ خالفنا. وإن وجدنا أنه يناقش هذا فمعنى ذلك أننا فعلا استطعنا أن نصل لمشكلة البحث التي أراد أن يعرض فيها هذه المسألة. طيب السؤال المهم يا جماعة، ما هي الآثار المترتبة على مثل هذا البحث؟ في آثار مترتبة على مثل هذا البحث وما في آثار؟ يعني في يترتب عليه ماذا؟ آثار كثيرة كبيرة، منها في الحكم على العلماء. طيب اثنين، ما شاء الله ممتاز، بدأتم الآن بنتين هذا وأنتم ما يعني ما دخلتم للسعر، ما شاء الله الآثار واضحة. جميل جميل، بعده عيد الشيخ يقول لك معرفة نبرة شيخ الإسلام بن تيمية لما حصل بين العلماء من اختلاف. يعني ما منهجيته ابن تيمية عليه رحمة الله في التعامل مع خلاف العلماء؟ له منهج ولا ما له منهج؟ وما قاعدة هذا المنهج التي ينطلق منها؟ كذلك في قضية ما به تكون متبع وما تكون به مبتدع، ولا ما فيه أثر، لأنك إما أن يقال لك أنت متبع للأنبياء والرسل والعلماء، أو يقال لا أنت مبتدع مخالف للأنبياء والرسل والعلماء. هل هذا يكون قضية اجتهادية من عند نفسك أنت تحكم كيفما اتفق، أو في منهج ضابط جامع؟ كذلك من الآثار المشايخ قضية كبيرة جدا، وهي قضية الاجتماع، قضية الاجتماع والافتراض، قضية الاجتماع مقصد من المقاصد الكبرى تحقيق الاجتماع والاعتصام، وإشكال وانحراف كبير ليش؟ الافتراق والتشدد، وأن يكون الناس طوائف، يستحل كل منهم دم الآخر وعرضه، يستحل كل منهم إيش؟ دم الآخر وعرضه بغير حجة ولا بيان ولا برهان. كيف ينضبط هذا الأمر؟ هذا القاعدة في هذه الرسالة تنفع في ضبط ذلك ولا ما تنفع؟ لأنها ستبين إيش؟ الدين الجامع، ستبين الدين الجامع الذي به يتم الاجتماع والاعتصام، والذي من خرج عليه فارق، فرق وفرق، في فرق بين فارق وفرق ولا ما في؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا وفارق. إذن فرق وفارق. إذن هذه القضايا كبيرة ولا قضايا بسيطة؟ ما رأيكم حينما يمسك شيخ الإسلام بقلمه ليحرر لك ذلك؟ ما رأيك؟ استحق تقف معه ولا ما استحق؟ إذا قرأت قراءة سطحية فشيخ الإسلام في واد وأنت وكل منكم يغرد على ليله، ولا علاقة بينكم إلا أنكم تفكون الحرف. ليش؟ لأنه ضروري أن تدخل مع المؤلف في القضية التي يريد يعالجها. شيخ الإسلام يعالج قضية كبيرة في أمة الإسلام تحتاج إلى مدارسة وبحث، وهو حال التشدد والتفرق، وطعن كل طائفة على إيش؟ على الأخرى، وكل طائفة تزعم أنها على وغيرها. يقول رويدا عليكم تعالوا، ألا ترضون أن يكون الفيصل بيننا هي منهجية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، وكيف أخذوا بدين الله الذي أمرهم الله أن يأخذوا به وأن يبلغوه للناس وأن يجمعوا به أممهم، وأن يكون هذا هو الدين العاصم الجامع المنجي لهم المحقق لهم غاية الألفة والمحبة وغاية الصلاح والإصلاح والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، فتكونوا ممن قام مقام الرسول والنبي في أمته، وأن تفعلوا على ما سنه الله للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فتحققوا مراد الله من إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت بلى يسعنا ذلك، فيقول تعالوا نقرر ايش؟ تعالوا ايش؟ نقرر ذلك. فإن وجدتم فيما قررتم حجة فلا تأخذوه على أنه كلام ابن تيمية، وإنما خذوه عائشة على أنه حجة الله ومراد الله من إرسال الرسل. وأيهما أعلى وأعلى مقاما، إرسال الرسل ولا إقامة العلماء في الأمة؟ مشايخ، لا شك لا شك لا شك في ذلك، إرسال الرسل وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان من أرسلهم هم الرسل والأنبياء بعثهم الله ليحققوا هذا، فلا يسعك إيش؟ ما وسعك، وأن يكون لك فيهم إيش؟ أسوة حسنة لمن كان يريد الله واليوم الآخر، وأن بخروجك على هذه السبيل هو خروج عن هدي الله في رسله وأنبيائه. فإن فرقت بينه وخالفت بينه وضربت كلام بعضهم ببعض وأخذت في تفضيل بعضهم على بعض وطعن بعضهم في بعض، فإنك تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب ولذلك يقول الله لك لا نفرق بين أحد من الرسل. فإذا لم تكن تفرق بين رسل الله ولا أنبياء الله فهل يسرك ألا تفرق بين علماء الأمة الواحدة؟ شايف؟ إذا وسعك ألا تفرق بين رسل الله وأنبياء الله ولكل شرعة وأمة، ألا يسعك ألا تفرق بين علماء أمة واحدة؟ ما وصلت ولا وصلت؟ من باب أولى وأحرى وأفقه وأعظم. فكيف بمن يأتي إلى حواري الأنبياء فيضرب بعضهم ببعض ويسلط من قول بعضهم على بعض ويكفر بعضهم بقول بعض ويفتري على بعضهم في بعض فيصبح سيف المصر على حواري كل نبي في بعضهم البعض، ثم يأتي في حواري النبي الخاتم فيضرب بعضهم ببعض فيصبح أصحاب النبي الواحد يفرق بينهم، فيأتي لحواري عيسى أو موسى أو إبراهيم ثم يضرب بعضهم، أو يأتي لحواري محمد وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يضرب بعضهم البعض فيجعل كل واحد منهم عدو للآخر. ماذا فعل هذا في الحقيقة؟ فرق. وبهذا خرج على عما بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام. طيب المشايخ، لعلكم الآن أدركتم عمق إيش البحث العلمي عند شيخ الإسلام بهذه الرسالة، وأنها مسألة كبيرة وعظيمة، ولذلك بماذا ختمها؟ ماذا قال في آخر صفحة؟ قال عليه رحمة الله: فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم. أصل إيه؟ جامع نافع عظيم، وهو أصل يقابله مو فرع مو جزئية. فمن أخذ بهذا الأصل العظيم النافع وعقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية كان له فرقانا يعرف به مواطن الحق في الكلام على أحوال الرسل والأنبياء وحواريهم وعلاقة الدين الخاتم وعلمائه برسل الله وأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يعقل ذلك فسيكون في تخبط عظيم، لا يدرك ما هو الدين الجامع المحكم الذي تتابعت عليه رسل الأنبياء، ولا يعرف كيف يستطيع أن يصل إليه، ولا يستطيع أن يعرف ما شرع الله لكل رسول ونبي مما يخصه وقومه، ثم كيف كان علاقتهم فيما اتفقوا فيه وعلاقتهم فيما اختلفوا فيه. فإذا جاء يطبق ذلك في الدين الخاطئ كان أشد شتاتا وفرقة. ومن استطاع أن يدرك ذلك استطاع أن يكون على منهاجهم وهديهم. ولذلك من خرج عن سبيلهم فإنه المبغوض المذموم، ومن وافق سبيل أنبياء الله ورسله فهو المحمود الممدوح، وهو الناجي، وهو الجامع، وهو النافع، وهو بإذن الله المحقق لمراد الله في أرضه. تعالوا نشوف نقرأ مع بعض في هل هذا الكلام موجود أو لا. متى ينتهي الوقت بشهر؟ انتهى؟ مرة؟ انتهى ولا بنتهي؟ طيب مشاهد، إذن على هذا الآن يكفينا أن نقرأ السطرين الأولين منهم. يقول شيخ الإسلام: فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملي دون الشرع. إذن هذا الجزء الأول. وما في ذلك من إقرار ونسخ بين من ومن؟ بين كل رسول ورسول ونبي وآخر. لاحظوا الآن انتهى من القسم الأول. وجريان ذلك في أهل الشريعة الواحدة، أي شريعة واحدة؟ شريعة أي رسول لوحده، شريعة أي رسول لوحده، جريان ذلك في شريعة الرسول كل واحد لوحده، ثم ومنها شريعة محمد الخاتم عليه الصلاة والسلام بنوع من الاعتبار. يعني جريان ذلك ليس بإطلاق، وإنما من وجه دون وجه، من وجه دون وجه كما بينه في آخر الرسالة. ثم شرع في الحديث عن هذا الأصل العظيم. طيب، المطلوب منكم في اللقاء القادم إن شاء الله، واحد، لازم تشتغلون مع شكل الإسلام، بس أتمنى أن أرى المرة القادمة الجميع حضرا، المرة هذه 10 أشخاص لا يكفي، نحتاج الجميع أن يجتهد. الواجب الأول، ما هي المصطلحات التي استخدمها شيخ الإسلام؟ المصطلحات التي استخدمها شيخ الإسلام، المصطلحات التي استخدمها، بمعنى في أصل المسألة نجيب أي مصطلح؟ لا، أصل مسألتنا اللي حددناها هل استخدم فيها مصطلحات معينة؟ مهمة هذه المصطلحات، خرج 2 3 4 5 مصطلحات، قول استخدم هذا المصطلح وكان يشير به إلى كذا، استخدم هذا المصطلح يشير به لكذا. مثال مثلا الملي أو الملة أو التوحد الملة، الدين الملي، هذا مصطلح صح؟ استخدم مصطلح الشرع والشريعة، احنا الآن نتكلم مجموعة رسل وأنبياء وإيش؟ وأمة خاتمة فيها علماء صح؟ هناك علاقة بعضهم ببعض، هنا علاقة بعضهم ببعض، هناك دين جامع وهنا دين جامع، هناك شريعة وهنا إيش؟ نبغى المصطلحات اللي في هذا، في هذه المسألة كبرى عظيمة، استخدم مصطلحات، خرج لي مصطلحات 2 3 4 5 مصطلحات. 2، واجب الثاني بعد المصطلحات المسائل من القسم الأول، المسائل من القسم الأول والمسائل في القسم الثاني. أعيد، المسائل في القسم الأول والمسائل في القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ الجامع، ها؟ الذي يمثل اجتماع. إذا قلت هم مجتمعون صح؟ مجتمعون في إيش؟ إذا لازم 1 2 3 اللي هي إيش؟ تقول هو الدين الجامع الذي كانوا مجتمعين عليه، ليس كذلك شيء؟ فتقول 1 2 3 4 ليس على وجه الحصر، لا، على وجه إيش؟ ما ذكر هو من الأمثلة التطبيقية، لأنه الآن لما يقرر الأصل سيأتي له بمثال مثالين ثلاثة، مو على سبيل الحصر إن شاء الله. طيب، الشق الثاني، ما تنوعوا فيه أو كان من الشريعة الخاصة صح؟ أو الشريعة الخاصة، تقول 1 2 3 4 5. إذا كم مسألة عندنا نحتاج تخرجوها اليوم من الكتاب؟ 3 مسائل، الأولى المصطلحة، الثاني ما كان من باب الدين الجامع، والثاني ما كان من التنوع أو ما اختلفوا فيه. إذا استطعت أن تناقشوها وتخرجوا من المسألة فنحن إذن سننتقل لبحث رائع جدا بإذن الله تعالى. طيب، فتح الله عليكم، وأنا أعتبر أنكم تقدمتم خطوات رائعة، ولو أنكم تأخذون على هذا 10 15 نص من نصوص العلماء اللي فيها قضايا محورية وفيها نقاش عميق ستنقل طالب العلم نقلة نوعية مميزة في طريقة القراءة بالنصوص الشرعية في كتب أهل العلم وأئمة الإسلام. فتح الله عليكم وبارك عليكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. إذا في سؤال سريع أو قضية، ذكرونا بعدين نتكلم عن عيسى بن مريم، من واحد ساعة نزول عيسى عقب الزمن.